هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن نلتقي مرة أخرى بعد انقضاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، ونبدأ هذه الحلقة من شهر إبريل الذي اشتهر بأنه شهر كذبة إبريل. لذلك سنبدأ مع التمثيلية الفكاهية، وهو برنامج أكثر منه تمثيلية، أبو لمعة في إبريل، إخراج أمين بسيوني، وبطولة طبعا أبو لمعة الأصلي، على مدى نصف ساعة إن شاء الله. أبو لمعة في إبريل، برنامج فكاهي من تأليف محمد أحمد المصري، إخراج أمين بسيوني. قول لي يا أستاذ. نعم. خد لعب في التلفزيون دي اللي بتقولوا عليه؟ آه طبعاً، المقاصيف أولادي يا سيدي خدوا التلفزيون لعبوا بيه في الشارع، قول فاتحوا القناة 29. القناة 29؟ بيني وبينك هات ودنك. أنا بس اللي عندي القناة دي. أصلاً تلفزيوني عجب دوناً عن تلفزيونات الخال اللي في الدنيا دي كلها. بس أنا يا خبيبي أول مرة نسمع الحكاية دي. ده كان يوم له العجب. يوم آدي بفتح التلفزيون على القناة 16 طلع واحد قال سلام عليكم، مشغول أنا ما ردتش عليه. آدي هو أنت لازم ترد على المذاع. الأصول كده، ما ردتش عليا ليه؟ ده المذيع بيقول كلمة مني كلمة منه، راح هبدني قلم صرخ وداني. يا خبر اسود. ايه المذيع في التلفزيون ضربك بالقلم اللي حصل؟ وحضرتك كنت قاعد فين؟ مع العيلة. على تاوة بتاعه يا خبيب. ازاي ضربك؟ زي الناس. تحب اوريك ازاي ضربني؟ لا ملوش لزام، ده مجنان ده واحنا لازم نسيسه. المهم انت عملت ايه؟ هعمل ايه؟ سبت اللي في ايدي وهجمت عليه. ما كدبش خبر، ساب القناة 16 وقال على القناة 29. وانت وراه كده هو جريت وراه في القنوات كده. اطلع بوراه من قناة لقناة من قناة لقناة على وده كده. قول وصلت قناة السويس وحقفشه. استنى. ايه قناة السويس دي؟ ايه هي قناة السويس؟ بقت قناة في التلفزيون؟ ده رح يهوسني. ايه يا دماغ. انت شايف انها وسعت شويه ولا حاجه؟ وسعت شويه يا خبيبي، دي وسعت كتير كتير كتير كده. طب بلاش دي، فاودي يا خواجه، خليك محبوح يعني. ما صف بقى. ايه؟ انا ما ناس فضيلك، انا عندي شغل كتير. فين التلفزيون على سل صلخ ونمسي؟ حلو كده. وانا وراه في القنوات لك للظروف الوحشه. ايه فه؟ دخل المذيع برنامج على الهوا. انا وراه على الهوا. دخلت على الهوا انا لابس خفيف يومها. ايه؟ خدت برد، عطست، بقت حالتي كرب يا خواجه. نفاخي. التلفزيون بيلبس وجاي يا خواجه. نعم التلفزيون بيلبس. اه بتلبسوا ايه؟ بنلفه بشاشه. شاشه اصو صغير لسه في اللفه. تلفزيون نونو. امال ايه ده، دوب نص بوصه يا خواجه. وخلي بقى اهلك، ده لسه بيتعلم الاستقبال. نجيبه يستقبل خواجه؟ هاتوا يا ابني هاتوا بسرعه يا خبابه وخيات والدك بسرعه. ده ابن عم خليفه. ازيك يا خواجه ميشو؟ ادي بقى دي بيعمل كده. لا بيجو يا خبابه، بيجو بيجو. الله ادي ملدقنه طويله قوي كده. لا ده من يومها يا خواجه، من يومها. من يوم ايه؟ كنت في الهند بشتري شويه حاجات كده. ايه يا حبيبي كنت بتشتري ايه من الهند؟ جوز هند. جوز هند. حلو يا علا، جوز هند بيسلم عليك. يا خبر اسود، هي العيله كلها كده ولا ايه؟ دخلوا ايه على ورا خد السم علانا يا خبابي. اخلف دقل ابن عمك خليفه دي اللي واصله للارض دي، ايه كيتها؟ وشرفك يا خواجه لسه حليها، يا دوب خرجت من الحمام كانت طولت ووصلت لحد الارض. اصل الموضوع كله من زيت يا خواجه. زيت؟ زيت ايه؟ زيت يا سيدي بقول لك اشتريناه من الهند. ايه؟ انما زيت ساحر عجيب. ايه؟ تصور يا خواجه يتحط على اي حاجه يطلع شعر. يا سلام. بقول لك مره وقع منه نقطتين على الازازه على المكتب عندي. ايه؟ شعرت طلع منها شعر يا عيني. طب يا خباب اذا كان ممكن والله ناخد منه شويه على سن خالي غلبان راسه زلبطه. يا سلام، ده انا خدامك يا خواجه، دي مش هتخلي راسه صلبطه، ده هتخليها زلوزه. ادي هو بيضحك كده ليه؟ زي المعزه. الحكايه زلوزه ده. انا بنضحك معاك يا خواجه، ده دي بقول لك دهان عجيب يطلع الشعر هوا مفيش منه. الواد عترس اللي عندنا حط نقطتين على لسانه طلع في لسانه شعر. تصور ونزل من لسانه شعر لحد ركبه. يا خبر اسود. مش بس كده، كفوف ايديه الناعمة دي يا خواجة. ايه وس ايديه الناعم دي طلع فيهم شعر. ايه الحكاية دي بقى؟ شعر في ايديه وشعر في لسانه؟ انما الحكاية دي خلي بالك كسبته ذهب. يا سلام، ازاي بقى؟ كانوا ياخدوه يا سيدي يروحوا به السوق. ايه ملفوف كده في ملاية. ايه ويحطوه تحت خيمة، والراجل العجيب ابو شعر في لسانه اتفرج يا جدع وشوف العاقة، الدور مبلين. اول مرة نسمع عن واحد يطلع له فلسان وسعر طويل. ده كان مسعد، انما حصل فيه فصل منسعش. ايه هو الخباب اتخانق مع واحد. قام الواحد ده مش قادر عليه. ها يعمل ايه؟ راح لافف شعر لسانه على دراعه، هب قبضه وطلعه من اللغلوخ. ايه بقى اللغلوخ دي؟ ما تعرفوش؟ لا. حلو قوي، ده بقى يا سيد الاثنى عشر. ايه ال 12 12 يوديك غمره. ادي بقى الحكايه دي، احنا في ايه ولا في ايه؟ عندنا حصان، ما انت عارف الحصان. في حد ما يعرفش الحصان؟ والله لو شفته ما تعرفه. ازاي بقى؟ طلعت الباغ يا سيدي ادهن الحصان ده، ادهن جسمه كله زيت. ايه نصاف خسر له ايه؟ الشعر تصور طلع في جتته وطول، تشوف تقول ده كلب. ايه شعره طول بقى زي الكلب. والعجيب بقى ايه؟ هاو هاو. يا خبر اسود، دي بقى كلب بسخيخ. النهايه احنا ملنا. التلفزيون يجي؟ ايه لا يا علا، يجي ايه؟ هات القناه 16 هنا يصلحها الخواجه، وبعدين نخش على القناه 17 وهكذا، نجيب قناه ورا القناه. يعني اجيب كل القناه لوحديها؟ ايوه. وقوم يا جدع انت شيل معاها. قوم يا علا. يشيل معاها ايه؟ يشيل معاها القناه 16، اصلها تقيله. الناس دول عندهم وس ولا ايه الحكايه؟ كل ترمس يا خواجه كل. ما بناكلوش. طب يا واد هات فنجان ملوخيه من الثلاجه للخواجه. على انا خلاص، انا عقلي ضاع. اسمع عم بقول لك، مفيش حاجه عندنا تضيع، فتشني انا اهو. احنا ما عندناش هنا حاجه تضيع ابدا والله، حتى لو كان ذهب. الكراسي 16 هي يا خواجه، الصوره فيها بتبقى منغبشه. منغبشه؟ فين القناه دي؟ الخيطه المساره دي تبقى قناه تلفزيون. انت هتقلب دماغنا ليه؟ هات يا واد ثبت القنوات، وانت هات التلفزيون. يلا حاضر، بس يعني امشي غور. بقول لك هات اللي بقول لك عليه. وانا اجيب التلفزيون؟ ايوه بس احنا ما عندناش تلفزيون يا ابو لمعه. يا غبي، تلفزيون ايه؟ روح هات الغساله، ها جرها من الحمام وهاتها. الخواجه صعبان عليا قوي. ها اهو ثبت بالقنوات كلها اهو. ها ايه ده؟ وايه السلسله دي؟ لا دي حلقات مسلسله وقعت من القناه 16. طيب على اذنك اقعد اقعد مكانك، لاخدك لوكاميه انزل لك صف اسنان. التلفزيون اهو. ف الله الله الله، ما هو قدامك اهو. انت اطبش اطبش ده ايه؟ فين التلفزيون دي؟ دي تلفزيون يا واد دي ولا غساله؟ غساله. وبتستعملوها تلفزيون؟ هنعمل ايه؟ حاجه تمشي شغل. تمشي شغل؟ اه تمشي شغل ازاي يا حبايبي؟ غساله تستعملوها تلفزيون؟ والتلاجه نستعملها سخان. بس صلح انت، صلح صلح. اصلخ؟ اه يلا صف خبابي. اه انت تعرف ايه اللي عاوز يتصلخ؟ اه مخك. عم ابو لامع يا عم ابو لامع. الواد ده ابن اخويا شلبي، ده الواد ده فشار، خلي بالك. اول امبارح طلعته من زير قال ايه كان بيشرب. بابا بابا بابا شلبي يا ابو لامع بيسلم عليك وبيقول لك ابعت لنا الخواجه نتسلى عليه شويه. يتصلوا عليا شويه؟ خدوه يا لخويتي. الله الله الله الله الله الله الله الله، يعني هنفضل مش علقين رقبتنا للسما كده لحد امتى يا ابو لمعه؟ يا جماعه تقالوا كوبانيه الجاز اللي قدامكم دي مليانه. مليانه ايه؟ جاز؟ شوف الغبي، مليانه خواجات ومعادهم دلوقتي يطلعوا للغدا. يعني هنفضل بصين كده لفوق لحد ما يطلعوا؟ وبعدين بقى انت يا ابني، انت هو مش قابضين يومياتكم؟ اه كل الحكايه هتساعدوني في تعليق الخواجه وتسيبهولي وتمشوا. الله، بس انا سايب الدكان لوحدها يا ابو لمعه. دكانه ايه؟ مكتب تخدين فيه دكتين وكنبه. طب مش تقول لنا بس هنعمل ايه بالظبط ساعه ما يهل الخواجه؟ هي شغلانه، هقف انا واشور على السمك ده واقول كلام اي كلام. الخواجات طبعا هتتلم، تنقي واحد وتسرح بيه. صح، وجايز ربنا يقدرني واسرح بيهم بالجمله. اتفضل معانا الغدا يا بيجو. مريكة عاملة المسقعة خلوة كتير. خد ياكل مسقعة في الشتاء؟ امال ايه؟ الحاجات السقعة اللي زي المسقعة المفروض تتاكل في الصيف. يا خلق الله، مش بقول لكم ملقى بخواجات. بص بص بص بص بص ادي ابص فين؟ ده احنا يومنا نادي. نادي ايه؟ نادي الزمالك. الخواجة تعلق لوحده من غير ما نبص ولا حاجة. نمشي احنا بقى يا ابو لمعة. تمشي تروح فين؟ تعال الله، الاتفاق تسلمون الخواجه جوه الدكان. بص بص، شايفين في الصلاه بياكلوا؟ شايفين؟ مين ده؟ الحكايه يا استاذ ايه؟ انت عايز ايه يا خواجه؟ عايز ايه؟ تسمح تمشي؟ يلا اتفضل هوا يلا. طيب ما تسخطش فيا كده. ماشيين اهي، وقعت وقعت اهي. هي ايه؟ وبعدين بقى ما تخليك في حالك انت، ما احنا لازم نعرف الموضوع ده ايه كده. يبقى واجب بقى ده يا سيدي، طبق فيه شويه ناس. طبق فيه ناس؟ اه طبق طبق طبق طاير يا خواجة، طبق طاير. بص شايفين بيشاورولي. فين فين فين دار؟ يا جدع ابعد عني، خلينا ارد عليهم واكلمهم اودعهم. هلا هيتا هاتا هاتا هاتا هاتا هيتا. ده بيكلم مين يا استاذ؟ فلنتينا نساليس وكندوزو بستة. كندوزو بستة؟ يا بلاس، ده الجمل انا بنجيبه بتسعة. يا جدع عزكو تعمل معروف، بقول لهم يا سيدي هتوحشونا بس باللغة القمري. ادي هم دول من القمر. تعال تعال. اصلهم قاعد عنده جمعتين وماشيين طالعين على فاق. ده بيخرب بيقول ايه انت الحكايه ايه كده؟ خلاص بقى واجب، بس دي خواجه عايزه قاعده. وماله نقعد؟ حلو قوي، خواجه مستجد وشهم. تعال قوم بينا، ربنا يخليك لاهلك. اتفضل خش الدكان اتفضل. وانت يا جمعه؟ ايوه معلمي. انت تقفل علينا وتروح. حاضر يا معلم. انت بتقول ايه؟ لا ده انا بقول له يجيب واحد شاي. مرسي كتير، ملاش لزام السايق، احنا نسمع الحكايه ونروح نتغدى على سنيلخة الشغل. واقف انا يا سيدي في بحيره قارون، ما انت عارفها. ايه بعرفها، جنب الفيوم بحيره قارون. قارون يومها الله يصوره كان عازمنا على اكله سمك مشوي بمناسبه افتتاح البحيره في الفيوم. بيقول ايه ده؟ كالعزمك بصفتك. ايه مطرب، اكبر مطرب في الدوله. الله، ده انا يومها غنيت اغنية مخصوص حتى للفيوم. غنيت اغنية مخصوص للفيوم؟ اه ايه بقى اغنية الفيوم؟ فيوم في شهر في سنة. ادي هو قفل الباب ليه؟ اللي حصل وده خلي بالك، ده تربسه بالقفل من بره. اه اصل بيني وبينك انا هقول لك اسرار وما حبش الكلام يتنطور برا. عيب، انا مصرح نجيب سر الخد ابدا. خلينا يا خبابي في موضوعنا، وقف في بخارة أرون والبندقية في ايدي بصطاد. ايفا بتصطاد بط. الله حلو قوي، بصطاد بط. ده بط، انا ما اصطادوش البط ده يا خواجة. اما كنت بتصطاد ايه؟ بصطاد ناموس. ناموس؟ اه يا خبريس ود، يصطادوا الناموس بالرصاص؟ اه ازاي؟ هي شغلانة، استنى بالقافية الناموسة وهي بتتاوب فتح بقها بقها عن الشهر رصاصة السقف حلقها تنزل تلف. يا خبيب انت بتقول ايه؟ الناموس بيتاوب؟ الله ما يتاوبش ليه الناموس، مش بني ادم؟ احنا وقعنا ولا ايه؟ ما فتحتش بقها عن الشهر رصاصة في عينها. ينس الناموس رصاصة في عينها؟ انت مجنون؟ اه ليه؟ الله على اذنك. راح فين؟ نمسي. مش قلت لك الباب مقفول بالقفل من بره؟ طب والصغر؟ ابقى خد اجازه عارضه. يا خبابي يا خبابي، على في عرضك طلعني من هنا. ارون الله يصوره قاعد يلم الناموس اللي بصطاد انا. يلم الناموس؟ اه يلم الناموس يعمل بيه ايه؟ ناموسيه. حلوه قوي دي. طب كملتوا يا خبابي وبعدين؟ وإذا بنقطة سودة قد الحموصة هيفة ماشية في السماء فوق قوي. هيفة استطاعها طلعت ايدي. معرفش، أنا نشنت عليها زبط بالرصاصة، الرصاصة ما حصلتهاش. لازم يا خبابي البندقية بقى مس بعيدة المدى. آه يبقى استطاعها ازاي؟ قلتلي ازاي؟ هيفة قست المسافة كده لقيتها حاجة بتاعت 6 كيلو، والرصاصة اللي معايا من نوع اللي يمشي كيلو بس لفوق. طب يا صوف بقى عملت ايه؟ مش هتصدقني. لا قول. عمرت البندقية 6 رصاصات ايه وضربتهم كده ورا بعض. ها الاولانية طلعت اول كيلو وسلمت، التانية خدت منها وطلعت تاني كيلو. ها التالتة خدت من التانية وطلعت كمان كيلو. ايه وكده الرصاص ورا بعض يسلم بعضه. ما طولش عليك قولي. لا طول، سادس رصاصة جت زبط في الحموصة. انا مش فاهم حاجة ابدا. هو الجدع ده مصرخ يفتح الباب ولا ايه؟ لا ما هو اصله بيقفل من 2 لـ6. لـ6؟ ده احنا نبقى اترفدنا. نزلت الحمصة يا خواجة وهي كل ما تقرب قلقها بلا قافية بتكبر. ها لحد ما وصلت الارض لقيتها قد قبة الجامعة. خموصة قد قبة الجامعة؟ بدون خيبة كده بدون كذب. ودي طلعت ايه دي؟ طبق طاير. يعني ايه طبق طاير ده؟ يعني يا خواجه سفينه فضاء مليانه مراكبيه وخلق شكلهم عجب. ايه يعني شكلهم ايه دول؟ الواحد يا خواجه بدون مبالغه ها طوله حاجه كده بتاع 7 كيلو فوق. 7 كيلو فوق؟ ده غير اللي تحت. حاجه عجيبه قوي. اه وكل واحد له 8 عيون داير ما يدور دماغه حوالينها كده. ده مصيبه كبير. طب يا صوف عملت ايه؟ اول ما شفتهم عرفت انهم من قمر. عرفت ازاي؟ وهي شغلانة، اصل واحنا عيال صغيرة في المدرسة واحنا في الكشافة ايه خدونا الرحلة للقمر. ايه رحلة مدرسية زي ما يرخوا القناطر. اه كملتوا بعدين عملتوا ايه في 7 كيلو دول؟ خدتهم ماشي. هعمل ايه يا لخوتي؟ صفي اسمع بقى ما تلفس علي. ايه انت وقعت الطبق الطاير وفيه الناس اللي طولهم 7 كيلو وكانوا بالظبط 700 واحد. يا نفاخي. الله يا خبابي افهمني كويس. ايه دول 700 واحد والواحد طوله 7 كيلو. اه وانت 1.5 متر بالكتار. فهمني بقى عملتوا ايه؟ قلت لي عملت ايه؟ ايه سحبت سلم مطافي وحطيته على كتف القبطان بتاعهم وطلعت كلمته 2 كلمة في ودنه. قلت له ايه؟ قلت له هوس كاتا فلافيتو كاتا. ام قال لي يعني فلكيكا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عاوزين نفهم معناه ده ايه؟ يعني انا حقكم عليا، ما كنتش اقصد اضربكم وانزهلكم وانتوا ضيوف عندي وبيتين عندي الجمعتين دهار. يا عالم يا هار. ايه بيتين عندك انت؟ اه تبيتهم فين دول؟ في الشارع. سدت الطريق من معادي الحلوان ورصصوهم جنب بعض، كل واحد راسه في حلوان ورجليه في المعادي. يا دوب ما هم 7 كيلو. اه وخدت الطبق بتاعهم لحمته بدواء الاولن جبته من اجزخانه. دواء اولن من اجزخانه؟ مش دواء. صف بقى. ان ما كانش الباب ده رح يتفتح دلوقتي انا رح نفتح لفوخك. افتح علي. الله افتح علي. الله والمخل دي يا كرياكو. افتح افتح القفل. كده الخواجة صعب علي قوي. افتح يا كرياكو افتح القفل. مرسي يا خمانه كرياكو يفتح على صن يطلع. لا عشان يخش هوا والقعده تحلى. بس النادي كل واحد وقف في الطابور، كل واحد وقف في الصف يا اخوانا. يا ساتر ده ايه السقعه دي؟ سقعه؟ من فضلك ما تنفخس كده في قفايا. الله، هو ده قفاك؟ امال ايه؟ طب بشرفي بحسبه وشك. عيب اختزي. ادي انت تعرفني قبل كده؟ لا حقك عليا خواجة، اديني لوحين تاج من فضلك. ولا لا صح. انت مالك ومال يا جدع انت؟ الله، راح تبقى انت والجو. ماله جو؟ سخونيه السداد قوي. ما انساهش. هو ادي في يوم العياد قالت لي عايزين نصيف، قلت لهم تصيفوا فين؟ قالوا لي يا في اسكندريه، يا في الاسكا، يا في راس البر، يا في القطب الشمالي. في القطب الشمالي؟ اه ارخص. ارخص ازاي بقى؟ انت عارف المصايف العياد بتاكل كتير بحر وهوا. ايه في القطب هي اكله واحده في الشهر ب30 سغنه والعيال. 30 ساعه في السهر كله؟ قول لي ازاي. ضروري نشوف ازاي. قلت لي ازاي. ايه ناكل قبل ما نركب الجحش؟ مفيش 5 دقايق نكون في القطب الشمالي، تلج هناك. ايه فدي تلاجه. نقعد احنا في التلاجه دي، الاكل محفوظ زي الفل، نطلع منه وناكل على مهلنا. دي مجنون دي ولا ايه؟ سهل شويه يا جدع، انت بقالنا ساعتين واقفين. بالدور يا خواجة كل هياخد. مركب للجحش خلي بالك زحفان، وراكب انا فوق ظهره وشايل عيالي الست على كتافي افسحهم. دي كلام دي يا ظالم، صلتهم ازاي دول؟ الله، كل عيل على كتف اخوه انا شايلهم والجحش شايلنا. فوق بعض كده يعني زي العمود. ايوه زي العمود، واحنا مقلعين في ميدان المحطه، واذا بديب جعان طالع علينا من غير دندورمه. دندورمه؟ الله، مش في القطب. مش مهم ده، طلع عليكم ديب جعان. اتلايم يا خواجة على ديل الجحش ونزل فيه نهش. بقى الجحس من غير ديل. يا ريت عدله بس يا اخي، ده انا كنت ركبت له ديل صناعي. امال خسل ايه؟ الجحش مقلع بينا والعيال زي العبود زي ما قلت. ايه ايه. والديب نازل اكل في الجحش. ها. كل نص الجحش الوراني. والجحس مقلع. اه. يا روحي ما بعدك روح، مقلع جحش. يا عالم يا هودي طلع راخي. كل نص الجحس الوراني والجحس مقلع ودخل على النص القدراني. وانت ولا خسات. ازاي بقى ده انا خسيت فيها النص يا خباب؟ انا قصدي خسات يعني، يعني خسات يعني، يعني خدت بالك؟ اها، اللي خد باله خلي بالك الواد ابني المقصوف الصغير في اخر العمود من فوق. هي. بيبص كده هوت من فوق، بلغ اخوه. هي. قال له شايف ديب بياكل الجحش. هي. الجحش قرب يخلص، بلغ ابويا. ها الواد اللي تحت قال اللي تحت اللي تحت قال اللي تحت، وصلتني الاشاره مفيش ساعه زمن. وصلتك اشاره؟ الجحش يابا كانوا الديب. ببص تحت لقيت الديب بيقرقش في ودان الجحش. يعني سطب عليه. حلو كده. ايه رحت شنطه باللي جنب بقه ومفرقع كرباجين جنب ودن الديب، قلع الديب بالزحافات. ادي بقى ركبته الديب. دخلنا بيتنا بالديب وسحبته على المنور والفلكه في رجليه وخرزانه وسو سو. اه سو ده ايه؟ ضربته؟ عدمته العافيه، مش هتصدقني. لا قول. طفحته الجحش. طفحته الجحش؟ العجيب بقى ان الجحش ما كانش عاوز يطلع من الديب. ايه فكان مبسوط جوه الديب. اه جك قوي. الله، جحش يخش جوه الديب؟ لا ما هو ديب كبير، ضرب اوض وصاله يا عالي. لا وعلى الشارع. نفاخي دماغي. الله يا لهوي. الله يا عالم. الخواجه حصل له زعل. حصل له لطف. الله اديني ثلج يا جدع انت، خلصني. بالدور يا خواجه، ما قلنا الاصول اصول. ايوه يا ابني الله يكرمك، الاصول اصول. انت واخد شيلين يا علي. انت بتتكلم ليه انت؟ ايه انت يعرف الاصول؟ لا لا سمح الله. دي كلام تقوله يا راجل؟ الله، يعني خضرتك بتصيف في القطب الشمالي وبشطي في خط الاستوى؟ يا لخوتي. وبعدين بقى انت مالك يا جدع انت؟ بتصطي في خط الاستوى؟ على فكره دول 3 خطوط. يا سلام. اه خط استوى والتاني ما استواش، والتالت لسه بينتش هيستوي. والله ما حد بينتش الا انت. الله يسامحك يا خواجه، الله يسامحك، انا برضو بنتش يا خواجه. يا حضرات، اللي عاوز لوح يجي الصف ده، اللي عايز لوحين يجي الصف التاني. 3 لوح الناحيات. انت عاوز كم لوح يا خواجه؟ وانت مالك انت؟ 30 لوح. ما عندناش اكتر من 3 لوح لكل شخص. يا دوب 3 لوح. تعال كده وسيادتك. 3 لوح طبعا. تعال جنب الخواجة. جنب الخواجة؟ الله جنب الخواجة ده لا دي ما تجيش هنا ابدا. هو بكيفك ده زبون. طيب يا خبيب انا عاوز لوخان بس. تعال الصف ده بقى واثبت بقى. وانا كفايه لوحين يا اخ. تعال جنب الخواجة. صح يا خبر اسود. انت ورايا ورايا يا جدع انت. خلاص مش عاوزين تلج خالص. احسن يا شيخ بلا زحمه تعالى نقعد على القهوه اللي قدامنا داي. يا خبيب يا خبيب ارخمني بقى. الجحش مات. جحش ايه؟ العنابي. الزفت دي عرفنا انه مات من ساعه ما الدب كاله. لا ده طلع من الدب زي الحصان. احنا احسن طريقه نفوت واحنا في خط الاستوى. السخونيه هناك بلقافيه كانت شديده قوي. ده مظبوط. راكب الجحش وبهز رجليا في امانه الله. ايه ببص تحت ما لقيتوش. راح فين؟ نزل قطع النفس من السخونيه. مات. مات بالانجليزي يعني حصيره. مش مهم عندنا ده. مات الجحش يا خواجه صعب عليا قوي. خلي بالك ده ايد اللي مين. ايه بعد شويه جيت ادور على دكان كده هوت يعني في خط الاستوى ما فيش. ايه في خط الاستوى؟ ما فيش فايده هموت من الجوع. قول كالتو. هو مين؟ الجحش. كلت الجحس. الجوع كافر يا خواجة. إنما خلي بالك الجحش كان آخر سوى. ضرار يا مصفخات الاستوى. خد يا عالم يا كل جحس. ده كويس قوي. ده لحمه كويس خالص. بس فيها عيب واحد بس بيعدي. بيعدي؟ بيعدي يعني ايه؟ تاكله من هنا تنهق من هنا. نفوخي دماغي. لا لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الخواجة وقع أغمى عليه. حتة تلج يا عالم. حتة تلج. بالدور يا جماعة. دور إيه يا ابني؟ هو ده وقته. حتة تلج على دماغ الخواجة فوقاه لي. معدنا بكرة عشان نكمل قشرنا. يا النفوخ بتاع الأنا سبعة وتلت استنى دايما على الهوى. أبو لمعة إبريل من تأليف محمد أحمد المصري. إخراج أمين بسيوني. مستمعينا الأعزاء، رحل المذيع الكبير صبري سلامة يوم 5 إبريل عام 1994، وفي ذكرى نعيش أصداء سيرته الذاتية مع الإذاعية الكبيرة عواطف البدري وهي تحكي عنه في برنامج ما أحلى الرجوع إليه للإذاعية اللامعة عبير سيد على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن. عواطف البدري. وما أحلى الرجوع إليك يا مايكروفون. في الأسبوعين اللي فاتوا كلمتك يا مايكروفون عن ذكرياتي الخاصة، إنما النهاردة أنا هفكرك بزميل عزيز عليك وعلينا كلنا. الزميل ده وقع في غرامك إلى إيه؟ إلى الموت. وإلى الموت دي مش مجرد كلام، لكن فعلا مات في حبك. عرفت مين هو؟ ده ذكرى وفاته التالتة، معادها بكرة بالتحديد 5 أبريل بالظبط. هو صديقك وحبيبك صبري سلامة. هتقولي وحشك؟ فعلا هو وحشنا كلنا، مش انت بس يا مايكروفون. كل دقة في قلبي بتسلم عليك. Yeah.

سادتي سادتي أطفال الصغار. بابا فوزي كمان بيرحب بصداقتكم يا أطفال الصغار، ويتمنى لكم سهرة كويسة يا أطفالاتي الكبار. وأنا مبسوط جدا من أصدقائي اللي هيقعدوا كويسين ومؤدبين ويربعوا رجليهم إيديهم ويبطلوا الشقاوة علشان أجيب لهم حلاوة. إيه ده يا أستاذ فوزي؟ أنا بقول قدم الحلقة، ما تقدمش حديث الأطفال بتاع بابا شهر. طيب نقدم الطفل الصغير أحمد غانم. ياللي كلامكو فرانكو قرار وبترطنوا من غير أسباب، ياللي كلامكو فرانكو قرار وبترطنوا من غير أسباب. وي مومبي كوم فوفولي، وي مومبي كوم فوفولي، سبتوا العرب يا عالم ليه؟ ياللي كلامكو فرانكو قرار. عواطف حسنين تقعد مع زوبة عوضين يتكلموا قال ايه فرنسين، الست عواطف حسنين تقعد مع زنوبة عوضين يتكلموا قال ايه فرنسين، وتشوفهم رقة وديليكات تحسبهم من عيلة زواد او خارجين من المرددية، واسمعوا منهم حيقولوا ايه. الست عواطف وزنوبة دول درسوا لغاية اولى ثانوي لغاية عمموا الليفر كده اول كتاب، واحدة عاملة انها متربية في المرد ديو والتانية في الليسي فرنسي. زنوبة جت تزور عواطف فضربت الجرس، عواطف فتحت الباب، زنوبة قالت لها بونجور عورو، عواطف ردت عليها قالت لها يعافيكي يا اختي انتري. ام زنوبة انطرت. ام لما تانطرت واخدة على زمان قعدت على الارض، عواطف قالت لها ام بوسيبل نبقى على الارض السيفوع الكنبيب الرسيتي. قالت لها مالكيش دعوة يا روحي جسوي مستريحكم ساعة بس أنا ترفى شي مني. قالت لها بوركوا يا أختي. قالت لها اير سواغ ما تجيش حفلة مون مرياج، أظن حتقولي جوبليه والنبي، ما أنا أصلي مش ريسبكتي ده العادي. قالت لها أبدا يا زنوبة يا اختي اعذريني اكسكيوزي موا. قالت لها اكسكيوزك معاك يا روحي برليه. قالت لها أصل امبارح كان عندنا غسيل والغسيل كان تريه قذر والغسالة نريف با ما جاتش. ماما قعدت غسلت وقالت لي السيفو زنوبة افك موا وخدي في امك تقدر با. يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر، يبقى كلامهم مش متفسر فرنساوي ضعيف ومكسر. وي مومبي كوم فوفولي، وي مومبي كوم فوفولي، سبتوا العرب يا عالم ليه؟ يلي كلامكو فرانكو قرا. معلم البلديات لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلان عليه ومعلم البلديات لو مرة حبيبته عطيات عملت يوم تقلان عليه يشكلها مرار الموعود ويقول this life not good لو تجافيني يا بنت الايه اسمعوا منه حيقول ايه معلم عبد الله ده كان بيشتغل فراش في كلية الاداب في القسم الانجليزي عامل على خطيبته انه ولد مثقف ومعاه لسانس اداب قسم انجليزي ودرس في كل حتة خطيبته بتتقل عليه فبقول لها عطيات ما تبقيش هيفي على ماي هارت وتكوى قلبي بالفاير اف اي ار اي امبارح امشي وراكي في رمزة ستريت اوف كومبوزيشن شارع الانشا لغاية زدار اوف بيبل باب الخلق وانت بتتقالي عليا وبتبصيلي فروم اندر تو اندر انا عزمك بكرة على السيمة وحدخلك ان ذا فازر اوف تين فابو عشرة جود نايت بقى وسلميلي على يور انكل عمك التيتشر فرايداي المعلم جمعة كم كلمة الشامل بيقولهم من الكلية بسلامته حافظهم كم كلمة الشامل بيقولهم من الكلية بسلامته حافظهم يس اور نو اور ثانك يو يس اور نو اور ثانك يو سبتوا العربي عالم ليه يلي كلامكو فرانكو قرا ودلوقتي هنسمع بقى شوية مزيكا من الأستاذ علي اسماعيل ودلوقتي بقى هنحضر جلسة في محكمة. المحكمة دي رئيسها القصري وأعضائها فؤاد شفيق وجمال إسماعيل. أما كاتب الجلسة فهو عبد النبي محمد اللي قال لي في المحكمة دي سماها محكمة الفن، واللي سماها محكمة الفن وألفها هو جمال أبو ريا. إنما هيحاكموا مين بقى؟ الله أعلم يا أطفال الأعزاء. يا أستاذ قدم المحكمة، أقول محكمة كده. لا أنا مفياش الخصلة دي. أنا أقدر أقول لك المحكمة دي مثلا على طريقة الأستاذ علي إسماعيل. طب يلا يا سيدي إزاي؟ مثلا محكمة. محكمة الفن الأهلية الهيلمانية، سلام. وكمان سلام كبير للهيئة. ألف ماما. وقت قلة الاحترام دي بس شعور انت وهو اللي سلام كبير وسلام متوسط. جرايا كاتب الجلسة قال ألف مرة، قال هو فرح دي هيئة موقرة. اهم يا معلم اخرس قليل الحياة. 600 مرة فهمتك اني ترقيت. شغل المعلمين ده كان زمان. الحق علي انا اللي جبتك تتفاهم مع المتعلمين. وهو عيب يا معلم؟ ما قلنا بلا الزفت دي، اترقينا بلاش فضايح. فضايح ليه؟ معلم سماك قد الدنيا يبقى فضايح. خلاص اكتم بقى، كان زمان وقلبت دلوقت بقيت رئيس هيئة موقرة. مفهوم؟ مفهوم يا يا أستاذ. أو كده حلو. استقرنا بقى جدول الدرب. اسمه جدول الأعمال يا يا أستاذ. عارف بس بهزر. انت اخلص وخلصنا بلاش فلسفة فاضية. ما تنت أمال مش لما نصحي الأعضاء جاتكوا الغم انتوا نمتوا تاني. قوم فز انت وهو يا واد، فزت في عروقكم. قوم ليه فين مين كام وط منها. وانت يا ابو النوم، يا ابو النوم، يا ابو النوم، هاي هاي باي. ماذا هنالك؟ هنالك ايوه. قوم شوف شغلك يا اخويا، الجلسه شغاله. شغاله كيف؟ إذن حكمت المحكمة على المتهم حضورياً. حضورياً مين يا سيدنا وغيره مين؟ هو إحنا لسه نادينا عليه كده؟ آسف باردون إكسكيوز موا. أنا مش فالقني منك إلا الفلسفة الفاضية دي. نادي يا كاتب الخيار أنت. أحتاج بس أنت الآخر أحسن أقوم أبطحك. استقرأ وخلصنا. حاضر. إنه في يوم أحد الموافق بلاش لك توعد، أدخل في الموضوع. الأصول يا معلم. وبعدين بقى حاضر. ونام الأعضاء بعد العشاء. تقول يا واد موزونة وشرف النمي. طب وشرفك أنت لما اتكلمت عدل لصور أتيل هنا الليلة. ما تصحى مجلس النواب. ليه مين فين كان مطهي؟ لماذا أين ومن؟ كويس كده. طب وشرف أبويا نمتوا تاني؟ دادلوا على كل واحد جرد المية. جرد المية؟ إذا فقد حكمت المحكمة حضوريا على المتهم. متهم مين؟ مش بتقول جردل؟ جردل مين يا تاش؟ إحنا لسه اتكلمنا. يا خبر، هو انت لسه ملكك سالة كده توليزي. طب اتلهي ونام تاني. المطلوب الاول هو الموسيقار الشهير محمد فوزي. يحضر حالا قدامنا. مزيكا اصحى يا خينا، يا خينا اصحى، المتهم اهو. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ فوزي؟ ازاي انجالك؟ شوف هنحاكمه ازاي. نحاكمه؟ عيب يا راجل، ده مطرب ممتاز. اليس هو القائل المنشد: ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو صو، شاف الكات قال لها بسبس، قالت له نو نو نو نو. بس موزونة موزونة، وشرف النبي. أنكور أنكور. طب ما انتوا عالهو، بلاش انا اغني بقى، دول كويسين قوي يا اطفال العزاز. شكرا شكرا يا مفن، اي فنان اي ارتست اي. بس يا جدع انت كفاية، انا اللي حسأله الاول. فضل يا استاذ. ممنون. مشربوش. هو ايه اللي مشربوش؟ السجاير. انا قصدي تفضل تسأل يعني. انت متهم بيه؟ اعتديت على العود. العود؟ ازاي؟ بقالك كم سنة بتضرب في العود الغلبان المسكين ده؟ بضربه لما اعدمه العافية. نهارك مش فايت، وتعترف وتقر امامنا بانك بتضربه ضرب غرائب الابل. هو بيضربه لوحده؟ ده نازل ضرب في العيلة كلها. جاتنا شكاوي من العود واخته وابوه. أخت العود كمان؟ عرفتها، الكمانجة. قصدك الكمانجة يعني. اسمها الكمانجة بالشين. دي محكمة متنورة قوي. بالشين يا جاهل. وأبوه البيانو. بقى البيانو بحاله بتضربه؟ ده يبقى هايف قوي كده. تضربه يا ظالم يا مفتري. أعمل إيه؟ أصله مضايقني. اخلص من الواد الاقي البنت تني وراهم لغايه ما عملت لحن جديد. مهما اعتذرت مفيش فايده، ضروري نعاقبك. تفتكر نعاقبه بايه يا عضو يمين؟ الله ده نام. انا اقترح ان نحكم عليه بان يضرب بلنصا صبنطريا. اسمع بقى، حكمت المحكمه على الاستاذ فوزي ان يمثل امامنا حضوريا وشخصيا الآن دور عطي. يا جماله، هل أمثله؟ أنت هتعمل إيه ولا إيه؟ كل حاجة. أنا أرتست مطرب ومونولوجست، إنما بختي في آخر الدست. قول يا أستاذ فوزي. أقول إيه؟ ممثل كويس عطيل بيقول: يا خاينة المنديل المنديل، يا خاينة المنديل المنديل المنديل. ايه هو ده يا استاذ؟ ما انا بقى كلمه كويس، شوح كده. انظر الي وقلدني، انا عطيل بقول بعد ان يرجع القهقره هكذا: المنديل المنديل المنديل المنديل. كويس يا استاذ؟ كويس قوي. لسه ما اندمجتش. امثلها ازاي؟ طيب وحياة أبوكوا بقى ترفعوا الجلسة قبل ما يناموا تاني؟ لا والله لا يمكن. أنكور يا جماعة: ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو، شاف القطة قال لها بسبس، قالت له نو نو نو نو. والآن سيداتي آنساتي سادتي، آخر حاجة في برنامج النهاردة يا أطفال العزاز، أغنية حلوة من الآنسة كاريمان. Thank you. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من صواريخ الموسيقى والأوركسترا علي إسماعيل. فإلى أن نلتقي لكم أطيب المنى. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.